ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ضل عن سبيله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا Thank you. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الله أكبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين تتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى أسرى بعذاب ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد سبحان الذي أنعم عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء Oh, ثم رددنا لكم الكرة عليهم ولم تدناكم بأموال وبنين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إنها للقرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويدعو الإنسان من الشر دعاءه بالخير وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آمين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا كل شيء توصلنا تبتغينا وكل شيء توصلنا وكل إنسان ألمنا طائره في عنقه ونريد له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونريد له من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها والله لو كانت تقضية تدوء لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تمنى ويهنى نعمها وتبقى المعاص والذنوب كما هي زهى النور لما تجلت آيات الهدى وعدت زهور السعد وقدمت مجردا وسمعت كلمة التوحيد واهتز قلبها حماك الله يا خير قارئ لا زم تنزيل على النبي محمد وهكذا ايها السادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم فاضيل القارئ الشيخ حجاج الهجوي القارئ بإدعاء مريم نصر العربية والعالم الإسلام كله المقيم القاهرة نقل لكم على أحدث مكسرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها سامد الجهري ومريم العالم الشركة العالمية للأحداث الكهربائية لصاحبها أولاد الجهري ورضا فاهم بيت العالم اطلبوا مكان في الفراشة الأخرى وقصر بيخر يتمكن في جميع أنحاء الجمهورية لصاحبها أولاد أولاد بيت العالم أخي المعالج الكريم لأراك الله والروح التعازيم لدي